أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز دخول الكافر للمسجد لإصلاح التكييف وما أشبهه؟ دخول الكافر المسجد فيه خلاف، من أهل العلم من جوزه المطلق وهو الإحلاف حتى المسجد الحرام، وإن كان بعض مستثنى المشركين أو الوثنيين، ومنهم من منعه إلا لضرورة وهو مالكية، ومنهم من جوز لحاجة وهو عند الشافعية والحنابلة عليه. والأظهر والله أعلم أن قول الجمهور في هذا متقارب، حتى قول مالكي رحمه الله تعالى عليهم متقارب مع قول الشافعية في هذا مع قول الحنابلة، أنه عند الحاجة، وهذا هو الصحيح. وبعضهم قال الضرورة، فسروا الضرورة بحاجة، فسروا الضرورة بحاجة، وذلك أنها حاجات عامة وكأنها ضرورات، وعلى هذا إذا احتج للكافر في إصلاح المسجد أو بناء المسجد فلا بأس. وفسروا أيضا ذلك بأن يوجد مثلا مهندسان يعملان، هذا مسلم ولا كافر، وهذا الكافر أتقن من المسلم، يمكن أن يصلح المسلم لكن الكافر أتقن، فإنه جوز. وهذا ظاهر لأن هذا مسجد مصلحة عامة، فالإنسان إذا كان في بيته يختار من هو أتقن وإن لم يكن مسلم، فما كان مصلحة عامة للمسلمين أولى بأن يجتهد في إتقانه. والله عز وجل كما الحديث يحب إلى عامل أهل عمل يتقنه، ومن أولى ما يتقن هو ما يكون مصلحة عامة للمسلمين. وهذا وإن كان في مفسدة، لكن مفسدة عارضة، مفسدة يسيرة منغمرة في المصلحة العامة المترتبة على هذا الإصلاح بدخول الكافر، وهو دخول عارض، دخول عارض. وقد ثبت أخبار الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع عدة دخول الكفار إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أيضا دخول الكافر لمصلحة دعوته وسماع القرآن أو ما أشبه ذلك، كما قال سبحانه: أحد من المشركين سجارك هذه حتى يسمع كلام الله لمصالح حاله. ولهذا ربط ثوب الوذان في الصحيحين في المسجد حتى سمع رأس النبي، كان يرى النبي وكان يمر به عليه السلام والصحابة ثم عليه كسر. المقصود فيه قص ووقائع عدة جاءت في هذا المفهوم، هو الأظهر والله أعلم.